السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب خلينا بالنسبة للفقه نبتدي بشرح أحاديث بلوغ المرام بكتاب اللي هو مقرب علينا. أول حديث فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هنا رجل بيركب البحر بحار بيسأل، وطبعا هنا يا جماعة ده صحابي، هنا الرجل طبعا بيبقى يعني وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فجاي بيسأل السؤال: إنا نركب البحر بحار ونحمل معنا أو نسافر القليل من الماء معاهم. طبعا انتوا عارفين ماء البحر مالح، ماء البحر مالح، وهنا بيحملوا معاهم قليل من الماء الايه؟ العذب اللي ممكن يتشرب بيه الواحد يشربه. ونحمل معنا القليل من الماء، ماء على قد ايه؟ على قد شربنا. خدين بالكم ايه؟ طبعا المركبه دي حموله، ف لو احنا اتوضينا بالماء اللي هي العذبه دي عطشنا، اعترف ان ايه؟ السفر بعيد. السؤال هنا: افنتوضا بماء البحر؟ ينفع نتوضا بماء البحر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميته. هنا الماء حد بيسألك عن المية دي أتوضى بيها ولا ما أتوضاش بيها، يبقى الإجابة إيه؟ نعم، إذا كان إيه؟ يجوز إن أنا أتوضى بيها، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ هو الطهور مائي. يبقى هنا طهور يعني في الأول؟ طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، زي ما خدنا المرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد على السؤال بالكيفية دي هو الطهور ماءه، يبقى معناه إيه؟ إن ماء البحر يجوز إن أنا أتطهر بيه، سواء للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، إن هو طهور ماءه. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وانا بسأل عن الوضوء عن الحدث الأصغر، يبقى كده الحدث الأصغر بس. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اخليها على العموم، هو الطهور ماءه، اطلق طهور ماءه، يبقى يجوز ان انا اتطهر بيه من الحدث الأصغر او الحدث الأكبر. يعني هتوضى الحدث الأصغر من ماء البحر، هختفل من الحدث الأكبر بماء البحر. ليه؟ لأنه طهور، وكمان طهور ماء، ودي ادتني كمان ايه؟ حاجة تانية، اني الماء دوت ماء مش بس في حالة الضرورة، لأن هو هنا مضطر، يعني هو بيسأل الرجل الصحابي ده بيسأل إيه؟ هو مضطر إنه يستخدمه، لو قال له نعم يبقى في حالة الاضطرار بس، لكن لما يقول الطهور ده إيه؟ سواء مضطر أو مش مضطر يجوز إن أنا أستخدمه لأنه طهور ماء. طبعًا أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، سبحان الله، يعني هو بيتكلم بإيه؟ بشرع. لا، ده يجوز ليك إن أنت تطهر بيه، حدث أصغر وحدث أكبر، ويجوز كمان إن أنت في حالة اضطراب وعدم اضطراب، إن أنا أستخدم ماء البحر ليه؟ هو الطهور ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حب كمان يزود الصحابي ده بحاجة تانية، لأن هو سبحان الله بيسافر في البحر، يبقى محتاج كمان الأكل، يبقى يضيف له كمان هو الحلم ما يتاكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل ما يتاكل، يبقى كل ميتة في البحر تجوز أكلها. خلي بالك أنت بتاكلي السمك، لما بنذبح السمك، السمك بيطلع بيموت وبعدين بناكله، صح؟ يبقى ايه الحل ما يتاكل، سواء كان بقى سمك، سواء كان حوت، سواء كان كلب البحر، سبع البحر، سحلفة البحر، أي حاجة في البحر يجوز أكلها. ليه؟ الحل ما يتاكل. أي حاجة بتعيش في البحر يجوز إن إحنا إيه؟ نأكلها. ليه؟ لقول إن النص ده الحل ما يتاكل. والنص ده مستثنى من إيه؟ حرمت عليكم الميتة. ده في القرآن، حرمت عليكم الميتة، كل الميتة حرام إلا ميتة البحر، مستثناة من حرمت عليكم الميتة. واخدين بالكم؟ في حاجة مش واضحة في الحديث ده؟ علشان يبقى الحديث ده بنطلع بإيه؟ بناخد حكم إيه؟ إن ماء البحر طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وكل ميتة البحر يحل أكلها، حلال ناكلها، سواء هناكلها بقى نطبخها، هناكلها بالكيفية دي، لأن في ناس بتجيب السمك يا جماعة، بعض أنواع السمك وبتقطعها كده وتضيف عليها توابل مش وتاكلها خلاص، لأن هنا لم يحدد لنا سواء مطهية مش مطهية، نية، مفيش أي مشكلة خالص في النية. طيب الحديث اللي بعد كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاع وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم، ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب نمسك جزئية نتكلم عنها. هنا الصحابة ارتابوا في بئر بضاعة، وده بئر كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ارتابوا ليه؟ شوفي هنا بيلقى فيها الحيض. طبعا الحيض دي يا جماعة اللي هي ايه؟ يعني قطعة القماش اللي بتتحفظ بها المرأة من الحيض. بيبقى فيه حيض، دم حيض. والنتن لحوم الكلاب كمان بتترمي فيها، لحوم كل بقى حاجه يعني عارفه اي حيوان يموت يحطوه في الغابة، والنتن اي حاجه ريحتها مش طيبه حته كريهه برضه تحط في الغابة. فهنا شك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. خدي بالك زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن البئر، البئر ده محفوف في طبقات الأرض السفلى خالص، فبتبقى المية بتجري وماء جاري، البئر ده عبارة عن ماء جارية ولكنها تجري من أسفل إلى أعلى، تيجي المية تطلع تطلع تطلع تطلع وتاخد القذر والعفن وكل الأشياء اللي هي اللبن ده وتروح إيه تحبال تحت. المية متجددة، المية متجددة زي البحر كده، والأمواج بتيجي تاخد إيه كله تجري بيه. هكذا ماء البئر نفس الفكرة، بس بيجري من إيه من أسفل إلى أعلى رأسي، تطلع المية متجددة على طول. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم يوضح لهم الماء طهور لا ينجسه الشيء. وخدي بالك ان شيء هنا نكره في سياق ايه؟ النفي. نكره لما تيجي في سياق نفي بتعم كل ماء. يبقى حكم اي ماء ان هو طهور لا ينجسه الشيء، ما طهور. ولكن اذا سقطت فيه النجاسه، خدي بالك لو الماء ده تنجس سقطت فيه نجاسه وغيرت وصف من اوصافه يبقى ايه هنا؟ لا هيبقى نجس. ولكن طالما جاري ومفيش حاجه نجسته يبقى هو ايه؟ ماء طهور. واخدين بالك؟ واحنا هنا عندنا اجماع من العلماء. فاكرين الاجماع اللي تكلمنا فيه المره اللي فاتت؟ هنا بقى عندنا اجماع من العلماء على ان الماء اذا كان كتير او قليل وسقطت فيه نجاسه غيرت لونه طعمه ريحته يبقى الماء ده نجس. وده عليه اجماع من كل العلماء. الميه سقط فيها نجاسه وغيرت الميه وغيرت النجاسه دي لون الميه طعم الميه ريحه الميه يبقى الماء ده ايه ماله؟ حكمه ايه؟ نجس لا يستخدم. فده غيرت ايه؟ وصف من اوصاف الميه. وده عليه اجماع من العلماء. عندك الحديث اللي بعد كده، الحديث رقم 3 بالنسبه ل يعني سرد الكتاب بتاع بلوغ المرام. حديث رقم 3 ده حديث ايه؟ ضعيف. وطبعا يعني معناه متفق عليه، متفق عليه يعني ايه؟ اذا كنا متفق عليه معناه اجماع عليه ان ايه؟ ان الميه لا تتنجس الا اذا تغير ايه؟ احد اوصافها. طيب الحديث بقى اللي بعد كده حديث رقم 4، وده حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض. إيه الفلاة من الأرض؟ الفلاة يعني صحراء من الأرض. وما ينوب من السباع يخالطه، ينوب يعني يخالطه من السباع والدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. يبقى كان في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل السائل عن إيه؟ عن الموجة بتكون في الصحراء والسباع بقى بتيجي تشرب منها والدواب بتشرب منها، يعني دي حكمها إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحل الخبر. أولا الحديث ده مختلف في صحته، ولكن على من صحح الحديث نقول الكلتين دي من كلن هجر، ودي بلد في العراق. الكلتين دول تقريبا حجمهم حوالي 500 رطل، والرطل ده يعني حاجه نوع من انواع الموازين. هنحولها للتر، 500 رطل لما يتحولوا للتر بيبقوا كام؟ 1200 لتر. طبعا ده كم كبير جدا جدا من المياه، خد بالك ده زي حمام سباحه كبير كده. 1200 لتر ميه، كم من الميه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان الماء 1200 لتر ميه ومش هيحرق خالص. واخدين بالكم؟ ماء كتير مدام بالكمية دي مش هيحرق خالص. طيب المية دي هتكون مالها؟ دي ماء طهور بالكم ده طبعا، إلا إذا إيه؟ يعني وقعت في نجاسة غيرت من إيه؟ من لون أو طعم أو ريحته زي ما اتفقنا قبل كده. طيب هل لو الماء كان أقل من الكليتين ده هيحمل الخبث؟ يعني أول ما تتلاقي فيه نجاسة خلاص كده يبقى تنجس؟ لو كان أقل من الكليتين، أقل من 1200 لتر، النبي ما قالش كده. النبي قال إذا كان الماء كليتين لن يحمل الخبث. ده منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى حد يجي يقول لي إيه العكس، عكس الكلام ده. يبقى إذا كان الماء أقل من كليتين حمل الخبث؟ لأ. دي بنسميها إن شاء الله ناخدها في الأصول مفهوم مخالفة. يعني هو فهم أو جاب عكس النص وعايز يقول لي ده إيه؟ ده الدليل. أقول له لأ، ده مش دليل. مفهوم المخالفة ضعيف، ده في الأصول. ده إن شاء الله تغليف أصول ثالثة. مفهوم المخالفة ضعيف. يعني إيه مفهوم المخالفة؟ إن أنا يكون عندي نص وأنا أجيب عكس النص وأقول ده إيه؟ هو ده الدليل بتاعي. أقول له لأ، ما تجيبليش عكس النص، هات نص. لكن تجيب لي نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من القرآن وتجيب لي عكسها وتقولي ده كده هو ده الدليل بتاعي؟ أقول له لأ، مفهوم المخالفة ضعيف. لأن في كتير يا جماعة علماء تقول لك إيه؟ وده مفهوم المخالفة يبقى كذا كذا كذا. أقول له لأ، مفهوم المخالفة ضعيف أصوليا. ده غير نص معتبر اصوليا. ان انا يبقى عندي نص واجيب عكسه اقول ده ايه؟ ده دليل. اقول له لا، مفهوم المخالفه ضعيف. يبقى اذا كان الماء اقل من كلتين هنعمل فيه ايه؟ وقعت فيه نجاسه، والله ان غيرت لونه وطعمه ورائحته يبقى نجس. ان لم تغير لونه وطعمه ورائحته يبقى ليس بنجس. واخدين بالكم في النقطة دي؟ ودي طبعا ليها تفصيل، واحنا زي ما قلنا الخلافات هتبقى السنة الجاية إن شاء الله. في كده حد عنده سؤال؟ فهمت الجزئية دي يا جماعة؟ لا، هو ملوش ريحة. مين قال إن ملوش ريحة؟ في سؤال عندنا يا جماعة بتقول لي طب ما الماء فيه النتن وغير ريحته ازاي يبقى طاهر؟ لا، مين قال ان بغير ريحته؟ ريحته ما اتغيرتش يا جماعة. سبحان الله، ده ماء جاري بقول لك، وماء انت شماله ريحة؟ ما فيش ريحة. ده لو اتغيرت الريحة، لو حدث تغيير في الريحة، ده يبقى خلاص كده ماء نجس. واخدين بالكم؟ لكن لا، ده ماء جاري. يعني اللي بيتكلموا عليه ده كان بئر بضاع الميه بتجري فيه ملوش الميه ريحه، بس هم شكوا لما كنت تعمل يقع فيه. طب ويعني كده هيبقى طاهر برضه؟ قال لهم الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا غير لونه وطعمه ريحه. واخدين بالكم؟ معلش حبيبتي حاولي كده معايا، الله المستعان. وطبعا يا جماعه كتير بيحصل ان احنا النت بيبقى ضعيف. ممكن ان شاء الله تبقي تتابعينا او تتابعي التسجيل بعد كده. لو الماء راكد يختلف. ايه اللي هيها ليه يختلف؟ هيختلف ليه يا ساره؟ انا لو عندي ماء راكد دلوقتي يا جماعه، ايه برضه اللي هيحدد لي؟ انا عندي شويه ميه راكده اهي، طب اعمل فيها ايه؟ اقعد بقول متهرب؟ لا مش تهرب، مش هقول حاجه خالص. هي ماء قدامي ميه، لكن لو سقط فيها نجاسه هنا بقى يبقى ليها حكم. يبقى في بقى لون طعم رائحه اتغير، يبقى ايه؟ نجس. واخدين بالكم؟ طيب ما تغيرش لا لون ولا طعم ولا ريحه لما سقطت النجاسه. حبيبتي اللي ريحته مدلخه انت برضه، بصوا يا جماعه، هي ماء الحنفيه ده لو في تسطيح، خدوا بالكم من ماء الحنفيه، في ماء حنفيه نازل وفي تسطيح، هو اللي اختلط بيه ده ايه؟ نجس؟ ما اختلطش بنجاس، واختلط بكلور مثلا، ساعات بيحطوا في الميه كلور، يبقى كده ميه نجسه. احنا نرجع تاني، الله يهديك، مش احنا خدنا الماء اللي خلطه شيء طاهر والماء اللي خلطه شيء نجس؟ في خلاف، في ده حاجه وده حاجه. انا دلوقتي الماء بتاعي اللي نازل من الحنفيه ده مختلط مع حاجات، لكن انا لسه بقول عليه ميه، مختلط بيه حاجات طاهره، دي حاجه تانيه خالص. ايه دخل ريحته فيه؟ حتى الميه اللي بتحط عليها كلور دي ما الريحه بتتغير، انا اهتم ليه بالريحه؟ دخلته حاجه طاهره. انتوا نسيتوا اللي خدناه المره اللي فاتت، قلنا في ماء خلطه شيء طاهر ده قسم من اقسام الماء، وماء خلطه شيء نجس ده قسم تاني خالص من اقسام الميه. اللي بيخلطوا شيء نجس ده بقى بتاع الاوصاف، فاكرين؟ خلط معاه ممكن اوقات بسمع انه خلط مواسير مجاري. حاضر هنتكلم تاني عن مفهوم المخالفه. دلوقتي يا جماعه بتقول ان الميه اختلط بيها اهو مواسير مجال، يعني بول وبراز. برضو الميه لما يختلط بيها بول وبراز هتاخد حكم الماء النجس. حكم الماء النجس، والله غيرت لونها طعمها رائحه، خلاص ده نجس ما ينفعش استخدمه. طب اختلط بالميه دي حاجه طاهره، لا دي حاجه تانيه بقى، دي الطاهر ده خدناه. الكلتين، حاضر حديث الكلتين هنكلمه هنقول تاني. واضح كده ان في اسئله كتير في الكلتين. طيب في حاجه تاني؟ فرقي ما بين الماء اللي خلطه شيء طاهر والماء الذي خلطه شيء نجس، ارجو يا جماعه التفرقه، ارجو. اتكلمنا عنها المره اللي فاتت اكتر من يعني وقت طويل جدا. وبرضه لو حد مش قادر يوصل ايه الفرق ما بين ده وما بين ده اتكلم فيه تاني، لان دي تهمني جدا، انت تبقي طالعه من الجزئيه دي مفرقه ما بين الماء الذي خلطه شيء طاهر والماء الذي خلطه شيء نجس، لان ده ليه حكم وده ليه حكم. طيب كويس، امال ايه هنا؟ طب الحمد لله. طب يبقى هي بس المشكله دلوقتي في القلتين عشان مفهوم المخالفه، طبعا اصل مفهوم المخالفه ده زي ما بقول لك ده اصول ثالثه. طيب نحاول نقرب لكم الفكره اكتر. بصي هنا حديث القلتين بيقول ايه؟ حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلط. حديث القلتين بيقول يا جماعه يعني برضو العلماء يعني ان شاء الله ما تدرسش الخلاف. طب القلتين ايه؟ طب ما اصل النبي ما حددهمش، طب ما لو كانوا اتحددوا كان يعني لو كان حاجه يعني حديث صحيح كان ايه النبي حدد لنا وقال لنا ده قول كذا واحده احدثها كذا. الحقيقه اللي تكلم يعني فيه وشرح وقال ان هي قول الهجر الامام الشافعي. قال ان القول دي قول الهجر ودي حوالي 500 رطل ميه يعني باللتر هتبقى حوالي 1200 لتر. ده على ما صحح الحديث 1200 لتر، 1200 لتر ميه، ده كم كبير جدا. يبقى اذا كان الماء قلتين يعني 1200 لتر ميه لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث يعني ايه؟ مش هيكون نجس يا جماعه لو اتلقى فيه اي شيء نجس. واخدين بالكم؟ يبقى هنا بيحدد ان 1200 لتر ميه ده كم كبير جدا، زي ما بقول لك ده خزان ميه كبير. انت هو يا جماعه لو عندك 1200 لتر، انت لو عندك في البيت كل من 10 لتر شوفي بقد ايه؟ شوفي 20 لتر قد ايه؟ شوفي 100 لتر قد ايه؟ كميه كبيره جدا. ده 1200 كمان لتر ميه. يعني عايزه اقرب لك زي حمام سباحه كتير، هو ده المقدار. 1200 لتر ميه. خزان كبير جدا من الماء. كم كبير جدا من الماء. بس خدي بالك ان الكم ده راكد مش جاري. واخدة بالك؟ الماء القليل سقطت في نجاسة ولم تغير أوصافه. يعني المية القليلة اللي عندك دي، عندك 10 لتر مثلا مية ووقعت فيها نقطة بول، مش هتغير حاجة كده. فهنا بقى ايه؟ في خلاف ما بينهم. قالوا لا، الماء القليل ده لم تسقط فيه نجاسة ولم تغير أوصافه، لم تغير أوصافه، ده برضه نجس. طب نجس ليه؟ قالوا أيوه، لمفهوم المخالفة. يبقى إذا كان الماء أقل من الكلتين، يعني 10 لتر أهو، أقل من 1200 لتر، ماله؟ ده بقى هيحمل الخبث. يبقى أي حاجة تسقط فيه نجاسة هيبقى نجس. أي نجاسة سقطت فيها يبقى إيه؟ نجس. بمفهوم المخالفة، عكس النص. إيه عكس النص؟ إذا كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث. يعني إيه؟ يعني إذا كان الماء أقل من 1200 لتر وسقط فيه نجاسة هو نجس. الله، طب ما غيرش اللون والطعم والريحة. هو مفهوم المخالفة بيقول كده. لا، مفهوم المخالفة في الأصول ضعيف. إن أنا أجيب نص وأجيب عكس النص واقول ده نص كده واجيب عليه احكام، لا ده ضعيف. وبيترد عليه رد بقى عليه العلماء التانيين بايه؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا غيرت لونه او طعمه او رائحته. ودي يعني دي جماعه دي الجزئيه دي بقى كده في سنه تانيه ان شاء الله. بس عشان نشرح مفهوم المخالفه، انت بس مش مطلوب منك الا الجزئيه الصغيره من ما شفتها. كده مفهوم المخالفة اتفهم بالنسبة لسنة أولى، مش سنة تانية اللي حاضرين معايا. أولى. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب يا ستي يا جميل. على طول اللي مش فاهم حاجة أول بأول، وذاكروا يا جماعة أول بأول. عشان كل الحاجة مبنية على بعضها. ماشي؟ احنا باب المياه، باب المياه لازم الجزئيه بتاعت المياه دي ايه؟ تكون معانا، تكون مفهومه كويس جدا. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده. حديث رقم 5. برضه الحديث عن ابو هريره. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جند. لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جند. قالوا: يا أبا هريرة كيف يصنع؟ يعمل إيه؟ قال: يتناوله تناوله. طيب هنا الحديث لا يغتسل، يبقى هنا في نهي عن ان احد، طبعا هنا ما احد هنا يا جماعه ايه؟ نساء ورجال، رجال، انما النساء شقائق الرجال، تاخد نفس الحكم. بالماء الدائم، الماء الدائم طبعا احنا عرفناه، اللي هو الماء الذي لا يجري، الماء الراكد، الماء الساكن الذي لا يجري، كل ده معناه الماء الدائم، وهو جرم. يبقى الواحد لما يكون جرم حدث اكبر وعايز يختفي، ما يجيش في ميه دايمه وينزل فيها، واخدين بالكم؟ ده معنى الحديث، ينزل يختفي فيه. يعني مثلا عندك بانيو مليانه ميه، مليانه ميه، انا جرم اروح ايه؟ داخله في البانيو عشان اختفي المليان ميه ده. لا، هنا ده في نهي، لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جند. طب قالوا يا ابا هريره كيف يصنع؟ طب نعمل ايه؟ ناخد بقى منه بمثلا شفشة او كده، ناخد بقى نكب على نفسنا ونغتسل. ده الحديث. في بقى حديث تاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بيقول لك ايه؟ اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. الجفنه دي يا جماعه حوالي 20 لتر ميه تقريبا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها او يغتسل، فقالت له يا رسول الله اني كنت جنب، فقال ان الماء لا يجنب. طبق عميق، بانيو، ما فيش مشكله. بس اصبري، بس اصبري، عشان احنا في حديث تاني جاي لنا. شوفي الحديث، انا لسه ما خلصتش الشرح، صح؟ خليكي معايا كده. شوفي الحديث التاني بقى بيقول ايه؟ اغتسل النبي، او اسف، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ازواج النبي، طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنده 9 نسوه، فبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا في جفنه. الجفنه دي يا جماعه عامله زي ايه؟ طبق عميق بني، وحوالي 20 ايه؟ يعني الجفنه دي بتسع حوالي 20 لتر ميه تقريبا. طيب جه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من الميه دي او يغتسل فيها، ينزل برضه يغتسل فيها. وقالت له، فجيب بقى ايه؟ نسائه بتقول له، واحدة زوجاته، يا رسول الله اني كنت جنب، فقال ان الماء لا يجنب. طيب نعمل ايه؟ دلوقتي هنا حديث بيقول ان احنا ما نغتسلش بالماء الدائم واحنا جنب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان اغتسل، ان هو اغتسل في جفنه اغتسل بها بعض ازواجه. الحديثين هنا مالهم يا جماعه؟ ظاهر هما التعارض. اول ما نبص الحديث ده ولا الحديث ده، الحديث ده عكس الحديث ده، هنعمل ايه؟ نعمل ده ولا نعمل ده؟ اول حاجه، لما يكون في احاديثين ظاهر هما التعارض، الجمع، نحاول نجمع ما بين الاحاديث. هنا النبي نهى، نهى يعني ايه؟ يحرم. طيب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى لما تكون عندنا حديث نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدل على ايه؟ الكراهه. لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله، ناخد الحكم بتاع الشيء ده ايه؟ الكراهه. واخدين بالكم؟ طيب لحد كده مفهوم؟ مكروه. مكروه يعني ايه؟ دي طبعا هناخدها ان شاء الله في الاصول، بس نقول مكروه يعني ايه؟ مكروه يعني ايه؟ يعني ان فعلتي لا تأثمي. فعلت الفعل ده مش هأثم. لو انا اغتسلت في ميه اغتسل فيها حد قبلي وهو جنب، وجيت انا اغتسلت بعديه، مش هأثم. طب ان ما اغتسلتش، ها؟ يبقى كده ايه؟ لو ما اغتسلتش يبقى ليا ايه؟ ليا اجر. يبقى انفعلت ليس علي وزر. انفعلت المكروه ليس علي وزر، مش هقسم. طب ما عملتش، لا هاخد ايه؟ هاخد اجر، هاخد ثواب، لاني تركت شيء مكروه. خلاص كده؟ يبقى حكم الماء دوت ان هو ايه؟ مكروه. مكروه ان انا اغتسل فيه. وافقوا الفكره؟ طيب عندنا حديث تاني اكثرت من فعل ايه؟ ولا حاجه. كل الحكايه ان انت ما عندكيش وزر، مش هتقسمي. خدي بالك مش هتقسمي على فعل المكروه خالص يا جماعه، لا اقسم، ولكن ان تركتيه لك اجر. عمره معرفه الكرامه. رغم معرفة الكرامة، ما يا جماعة ما أنا، طب أنا أقول لكم حاجة، ناخد اللي عكسها، المباح، أسفل، المستحب اللي إحنا واخدينه النهاردة، قلنا المستحب إيه؟ إن فعلت لك أجر، طب ما فعلتش، ليس علي وزر. سنة الظهر، إن فعلت وصليت سنة الظهر، أربعة قبل الصلاة وأربعة بعد الصلاة، صلاة الظهر، أربع ركعات وأربع، هاخد إيه؟ أجر وآخد ثواب، طب ما فعلتش، ليس علي إثم، مش هقسم، لأنه مستحب. كذلك المكروه عكسه بقى، إن فعلت مش هقسم، طب إن تركت هاخد أجر، هاخد أجر وثواب. واخدين بالكم؟ المكروه عكس المستحب. طيب ماشيين معايا كده؟ خلينا خطوه خطوه كده مع بعض. لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم. الدائم اللي هو ايه؟ الساكن. شوفي كمان النبي يوضح صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري. اوعى تبول فيه ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من جنين. طيب دلوقتي الحديث ده في جزئيتين. لا يغولن احدكم في الماء الدائم، ده ماله؟ يحرم. لا يغولن احدكم يعني يحرم التبول في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الساكن، الماء الراكد يحرم التبول فيه، حرام. ليه؟ النبي نهى عن كده، لا يبولن. خدي بالك، فرقي في حاجة مهمة هنا. إيه هي؟ الماء ده حكمه إيه؟ والفعل ده حكمه إيه؟ الفعل ده يحرم إن حد يبول في الماء الدائم، يحرم. طب حكم الميه دي ايه؟ والله اذا تنجست تغير لون طعم رائحه يبقى دي ميه نجسه. طب الميه دي لم يتغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها يبقى طهور، ولكن الفعل نفسه ايه؟ محرم. الميه حكمها ايه؟ والفعل نفسه حكمه ايه؟ دي حاجه ودي حاجه، فرقي ما بين ده وما بين ده. فاهمين الجزئية دي؟ تفرقة ما بين الفعل وحكم المية. يبقى يحرم التبول في الماء الذي لا يجري، الماء الدائم، الماء الساكن، يحرم، حرام. ليه؟ عندي نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. خلاص يحرم. طيب الجزئية الثانية من الحديث بقى، ثم يغتسل فيه. احنا لسه واخدين حكم الاغتسال في الماء الدائم، ايه حكمه؟ على كرم، على كرم. يبقى دي حكم وده حكم، ده حاجة وده حاجة. أول جزء في الحديث يحرم، طيب ويغتسل فيه، دي حكمها إن هي إيه؟ على كراهة. ليه؟ لأن ثم هنا يا جماعة مش معناها إن ده بياخد حكم ده، لأ، ده بياخد حكم وده بياخد حكم. واخدين بالكم؟ وهنا نديكي يعني مثال، لا يضربن احدكم امرأته ثم يضاجعها، طبعا لا يضربن احدكم امرأته طبعا يحرم، لا، لكن ثم يضاجعها، المضاجعه او المعاشره او الجماع، وما في شيء، ده على الاباحه، ده بتاخد حكم وده بتاخد حكم. وفي كمان مثال جميل قوي، شوفي، كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا أمر كله من ثمره إذا أثمر، بس الأمر ده على إيه؟ يباح، مباح ليا إن أنا لما الثمر بتاع الأرض بتاعتي تطلع إن أنا آكل منه، مباح، كلت ما كلتش أنا حقه، كله من ثمره إذا أثمر. وآتوا حقه يوم حصاده، ده إيه؟ ده واجب علي ان انا اشوف ده ليه زكاه ولا معلوش زكاه، اخرج الزكاه بتاعته، يبقى ده ليه حكم وده ليه حكم. مش معنى ان هنا ده كده جه ورا بعضه ان ده ياخد الحكم، ان برضه الماء اللي هو بيغتسل فيه ده ان هو يكون ايه برضه يحرم، لا، ده ليه حكم وده ليه حكم. يبقى لا يبولن احدكم الماء الدام الذي لا يجري، ده ايه حكمه ايه؟ يحرم، لان لا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني يغتسل فيه هياخد حكم ايه؟ ده ليه حكم ثاني معانا قبل كده خدناه اللي هو ايه؟ مكروه، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اختفى، ان هو اختفى في جفنه اختسل فيها ايه؟ بعض ازواجه. برافو عليك يا شيماء، البول يحرم التبول في الماء الدائم، والاغتسال في الماء الدائم ماله؟ مكروه، لان دي حاجه وده حاجه. معايا كده يا جماعه؟ يبقى كده الماء المستعمل اللي هو اللي احنا بنتكلم اللي هو اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا تقول ماء مستعمل، حكمه ايه؟ احنا خدنا حكم الماء المستعمل قبل كده، هو طهور، ماء طهور، ولكن حكمه كراهة الاغتسال فيه، ده بالنسبة للاغتسال، لكن هو ماء ايه حكمه ايه؟ طهور. إذا الواحد يتوضأ منه ويغتسل منه مش مشكلة خالص. طيب، حديث بقى رقم 6 عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لما يقول رجل صاحب النبي بالنسبة للصحابة هم كلهم عدول، يعني مش شرط ان انا اعرف الرجل ده هل هو يعني هو مين بالظبط او اسمه ايه، لا، الصحابه بنقول ما دام رجل صاحب النبي، الصحابه بنقول انهم عدول بتعديل الله عز وجل، محمد والذين معه، اشداء على الكفار. فهنا الصحابه كلهم عدول، ثقات، ما بيكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان الله عز وجل عدلهم، هم عدول. عدول يعني عدل، ثقه، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي طبعا كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به في حال حياته، يعتبر صحابي. راى النبي وايه؟ وامن به في حال حياته. لان خذي بالك في بعض يعني رجال راوا النبي صلى الله عليه وسلم وحال حياه النبي صلى الله عليه وسلم مالهم ما كانوش امنوا، امنوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، دول ما يعتبروش صحابه. واخد بالك. لكن الصحابي ده رأى النبي وإيه؟ وآمن بيه حال حياته. عشان كده بيقول لك إيه عن رجل مجهول، طبعًا ما ذكروش اسم الصحابي، وجهلة الصحابي لا تضر، هترجموه إن شاء الله في المصطلح. ليه؟ لأنهم كلهم عدول. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرجل ده قال إيه بقى؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. طيب بالراحة كده ونشوف الحديث بيقول إيه. نهى، نهي يعني إيه؟ يحرم. ما دام نهى يحرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختسل المرأة بفضل الرجل. إيه فضل الرجل ده؟ يعني الفضل ده هو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. لو جبتي مثلا طبق كبير وتوضيتي فيه المية المتساقطة من الجسم مع فضل، أو اغتسلتي فيه المية اللي نازلة من الجسم مع فضل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة. يبقى ده وده، لا المرأة تغتسل بفضل الرجل ولا الرجل يغتسل بفضل المرأة. أمال يعملوا إيه؟ وليغترف جميعا. يعني هما الاتنين يبقى في إناء ما بينهم، وهما الاتنين بيغتسلوا فيه. ده مفيش فيه مشكلة خالص. ده طبعا ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ده حديث متفق عليه. وفي رواية تاني: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعي دعي. النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أمنا عائشة رضي الله عنها إناء ما بينهم الاثنين، والاثنين بيختسلوا من نفس الإناء. وعائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلي شوية دعلي، يعني خلي لي حبة مية. هو قال لا خليه، يوم تعرفين إيه سبحان الله بيمزحوا وهم بيختسلوا مع بعض. ده الوضع ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ مفيش مشكلة فيه، وليغترف جميعا، مباح الوضع ده. بس ايه المشكلة؟ ان اللي يفضل من المرأة يحرم الرجل انه يستخدمه، واللي يفضل من الرجل يحرم المرأة نفسه. يبقى الصورتين دول محرمتين، والصورة ان هما الاثنين يبقوا مع بعض في اناء واحد دي مفيش مشكلة، زي ما ورد عن عائشة رضي الله عنها. طيب يجي بعد كده احاديث، لا خديجه خدي بالك معايا، خدي بالك معايا، الحديث هنا يحرم ان الرجل يغتسل بفضل المراه وان المراه تغتسل بفضل الرجل. خلاص دي الصوره دي تحرم والصوره دي تحرم. امال ايه اللي يجوز؟ وليغترف جميعا، يبقى هما الاثنين في اناء واحد بيغتسلوا منه هما الاثنين. دي في الحديث ده الصوره دي مباح. اصبري بس عليا، وعندك حديث عائشه اللي قلناه. طيب بعد كده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايه ابن عباس ان هو اغتسل بفضل ميمونه. ميمونه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت خاله ابن عباس، ودي اخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونه رضي الله عنها. بعد ما اغتسلت ميمونه بالميه، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ فضلها واغتسل بيه. ورد عنه كمان صلى الله عليه وسلم ان هو اغتسل بفضل عائشه رضي الله عنها. وورد ان هو اغتسل بايه؟ بفضل زوجاته كمان. يبقى اذا خلاص بقى تحولت، يعني بعد ما كان في نهي خلاص بقى الامر على ايه؟ كده مفيش امر على الاباحه. يبقى يجوز للرجل ان هو يغتسل بفضل المراه، ويجوز المراه انها تغتسل بفضل الرجل. طب ليه؟ خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا خدي بالك ما خدتش حكم الايه؟ الكراهه. ليه؟ لأن النبي لا يفعل الكراهة إلا مرة واحدة فقط لرفع الحرج عن الأمة، يعني لما يكون في شيء محرم النبي حرمه أو الله عز وجل حرمه، ولرفع الحرج عن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا المحرم مرة واحدة عشان ياخد حكم الكراهة. زي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي احاديث كثيره قوي بعد كده يرد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشرب قائما. يبقى هنا ايه؟ تاخد حكم الكراهه. ليه؟ جمع ما بين الاحاديث، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله لرفع الحرج عن الامه يتحول النهي الى ايه؟ نهي التحريم ده الى الكراهه. واخدين بالكم؟ طيب النبي فعل الفعل ده اكتر من مره، مش فعله مره واحده مع فضل ميمونه، لا ده فعله كمان بفضل عائشه رضي الله عنها، وفعله بفضل بعض زوجاته، اكتر من زوج اغتسلت زي ما قلنا قبل كده في جفنه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيها كمان، يبقى النبي فعل اكتر من مره، يبقى القراءه هنا بقت على ايه؟ على الاباحه. يبقى اذا الصور الثلاثه بقت مباحه، ان الرجل يغتسل بفضل المراه مباح، ان المراه تغتسل بفضل الرجل مباح، ان يختلف جميعا من اناء واحد مباح. الفكره وصلت؟ عشان كده يا جماعه يعني يا ريت الاسئله تبقى بعد الشرح، انا بعد ما بشرح جزئيه نقول نفتح باب الاسئله. الأسئلة ما تسأليش إلا لما أقول ابتدي اسألي، عشان الأسئلة دي ممكن تلخبط لي الناس اللي إيه؟ تلخبطك أنت كمان. تلخبطك أنت كمان. اصبري عليا لأن الشرح لسه مخلص. بعد ما شرحت كله كده على بعضه، في حد عنده مشكلة؟ دلوقتي ممكن نفتح باب الأسئلة بقى، اتفضل. شفتي اتلخبطت؟ سبحان الله. ده انا ما كنتش حابه، فيا ريت يا جماعه معلش بس عشان الفقه يعني بيبقى ليه شرح، انا اول ما اخلص جزئيه اقول فتح باب الاسئله كله يسال، قبل كده يا ريت ما حدش يعني يلتزم عدم فعل الاسئله، لان بتيجي الناس هتتلخبط معايا، وده اللي بنعمله حتى على ارض الواقع، بنشرح بعد ما الشرح يتم اللي عنده اسئله يبتدي يسال، لكن في الوسط لا ما حدش يسال. طيب معلش يا حبيبتي انا هعيدها تاني برضو، ماشي مفيش مشكله بس خليكي مركزه معايا، خليكي مركزه معايا. بصي هتحفظي الشاهد، هتحفظي الشاهد يعني ايه؟ مثلا في حديث ابو هريره جاء رجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونعمل ملأ قليل من الماء. اللي يهمني في كل الحديث إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتة، بس دي بيبقى حافظها. الطهور ماءه الحل ميتة. خد بال حضرتك دي لا تحفظيها. هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش بقى يعني لا، هتيجي متن الحديث نفسه، هتيجي الشاهد بتاع الحديث نفسه. واخد بالك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلف جميعا. الشاهد بس من حاجة يعني الجزئية دي بس. واخدين بالكم؟ طيب هنعيد الجزئية دي تاني أو الحديث ده تاني وأرجو التركيز. محدش يسأل زي ما اتفقنا يا جماعة إلا بعد ما يخلص الشرح كله. طيب هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أو الرجل بفضل المرأة. في نهي عن ان المرء تغتسل بفضل الرجل او الرجل يغتسل بفضل المرء وليختلف جميعا، يبقى الصورتين الاوليتين دول مالهم؟ تحرم. الصوره الاخيره وليختلفوا جميعا ده ايه؟ ده اللي ما فيش مشكله فيه وده مباح. طيب ايه الفضل ده؟ فضل المراه ده الماء المتساقط من غسل المراه او من وضوءها. فضل الرجل والماء المتساقط من غسل الرجل او وضوءه. بالظبط. لما يكون في طبق كده وعماله بقى انت ايه تختفي فيه الميه اللي نازله منك، ده الفضل. هكذا فضل الايه؟ الرجل. الميه اللي متساقطه من نصاق الوضوء او من ايه بس. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان المراه تغتسل بالفضل بتاع الرجل ده، او ان الرجل يغتسل بفضل المراه. ده في نهي يحرم. وليختلف جميعا، قلنا ان دي صوره مباحه. ورد عندنا حديث لامنا عائشه رضي الله عنها ان كان يبقى فيه اناء ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اناء واحد ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الاثنين عمالين يغتسلوا من الاناء دول وايه من الاناء ده. وكمان يعني سبحان الله بيبقى ايه النبي كمان يتلطف مع زوجته، سيب شويه لا سيب شويه، يعني هكذا رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يعني شوفي يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يعامل زوجاته. سبحان الله. طيب بعد كده يجي حديث تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه. ده الفضل بتاع ميمونه رضي الله عنها، اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي نهى وبعدين فعل. طيب وكمان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل امنا عائشه رضي الله عنها. يبقى هو كمان. والنبي ورد كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بجفنه اغتسل فيها بعض ازواجه. يبقى هنا الصورة الأولى والثانية بقت زي الثالثة، الكل مباح. مباح للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، مباح للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، مباح أن يغتسلوا جميعا الاثنين مع بعض بنفس المية في وقت واحد. طيب هنا بقى تعريف الإيه؟ الماء المستعمل. الماء المستعمل زي ما خدنا قبل كده هو ماء الفضل. ماء الفضل اللي احنا تكلمنا عنه، والماء الذي وضع فيه عضو من الاعضاء الانسان كاليد او الرجل او الوجه. ده تعريف الماء المستعمل. يبقى الماء المستعمل هو ماء الفضل، او الماء اللي اتوضع فيه ايدك او وجهك مثلا، يعني غسلت في ايدك مثلا، غسلت في وجهك، او حطيت ايديك في رجلك، اي جزء من اعضاء جسمك اتحط في الميه يبقى ده اسمه ماء مستعمل. طيب حكم الماء المستعمل ده ايه؟ ان هو ايه؟ طهور. الماء المستعمل حكمه ان هو طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب انا لما استعمله، في الغسل او الوضوء، ده ايه استعمال لي ده ايه؟ على كره، على كره. واخدين بالكم؟ يبقى هو الماء المستعمل ماء طهور، ماء طهور يجوز ان انا ارفع به الحدث الاصغر والحدث الاكبر، ولكن استخدامي ليه ده على قرار. حبيبه قلبي خدي بالك يا جماعه، هو في بادئ الامر كان نهي عنه. احنا ما سبحان الله خدي بالك ان يعني رفع الحرج عن الام، لما الحكم بيتحول من التحريم الى الكراهه او الى الاباحه، ده رفع الحرج عن الام. انت تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والطفل، شوفي انت كنت هتقعي في كف في قد ايه من الحرج. وبعدين ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو شرب وهو ايه؟ وقف مرة واحدة بس لرفع الحرج عن الأمة. لما النبي حاجة حرمها أو حرمها الشرع، كان الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يفعلها مرة واحدة بس، يدل على الكراهة. لكن النبي لما يفعل الحاجة دي لنعمة أكثر من مرة، فتحضي الإباحة. لأن النبي، خدي بالك ان الكراهه دي ايه يا جماعه؟ اصل يعني الكراهه دي في الاصول، انا مش عايزه اتدخل فيها قوي كده، مش يعني الاصول انا بشرحها باستفاضه. الكراهه دي انا لو تركتها ليا اجر. لو تركت الكراهه ليا اجر. طيب ان فعلتها ليس علي وزر. ليس علي وزر. واخدين بالكم؟ ايوه. لعدم ان هو يشق على الامه، بيسميها برفع الحرج عن الامه، يرفع الحرج عن الامه. يعني خدي بالك الكراهه يعني معناها ايه؟ ما نهي عنه نهي غير جازم. نهي بس غير مؤكد. طب ده بيبقى حكمه كده. ان فعلتي ليس عليك وزر. ان تركتي تاخدي حسنات. واخدين بالك؟ وتسابي عليا. يبقى اذا الماء المستعمل يجوز استخدامه، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم ان هو ايه؟ طهور. ده الماء المستعمل. طب الماء ده طهور، هو المستعمل ده طهور. طيب طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره. طيب استعمالي ليه على كرامه. خدي بالك دي حاجة ودي حاجة. حكمه طهور. طيب وأنا استخدامي ليه على كرامة. طيب إحنا كنا بنتكلم عن الماء المستعمل بحكمه. طيب الماء المستعمل، الماء المستعمل ده ماء حكمه ان هو ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب وهو على ايه؟ كراهة. كراهة في ايه؟ في استعماله. دلوقتي كان في سؤال، الماء المستعمل هو ماء الفضل؟ احنا قلنا يا جماعه الماء المستعمل ده هو ماء الفضل، هو نفسه ماء الفضل، اسمه ماء مستعمل. لان الماء الفضل ده ايه؟ ما هو اللي استعمله الرجل او استعملته المراه، هو ده ماء مستعمل، صح؟ والماء المستعمل برضو ان انت يعني الشرط بقى تكوني اغتسلتي فيه ولا توضيتي فيه، لا تمام، اي عضو من اعضائك اتحط في الماء، في الماء يبقى ده اسمه ماء ايه؟ مستعمل. حكم طهور. ولكن الوضوء يعني ان انت تستعمليه تاني على كراهه. احنا لسه واخدين دلوقتي الاحاديث. خدي بالك افصلي. كله فاهم الجزئيه دي يا جماعه؟ اي سؤال بقى اتفضلوا دلوقتي، اللي عنده اي سؤال احنا كده هنتوقف، يعني كده يعتبر الدرس انتهى. اللي عنده أي سؤال أو متلخبط في حاجة يسألني، عشان بعد كده هناخد حاجة تانية. الحصة الجاية هيكون في موضوع تاني. يلا دلوقتي بقى فتحنا باب الأسئلة. بس في إيه؟ في الدرس اللي إحنا خدناه، مش عايزين بره الدرس، الله يهديك. بصي النهي بينقسم لقسمين. اصبري بقى كده، يعني اصبروا يا جماعة، نمسك حاجة حاجة عشان الأسئلة ما تقدرش. نهي تحريم ونهي كراهه. نهي تحريم يعني يحرم. النهي كراهه او النهي على الكراهه او اسمه نهي تنزيه او نهي على الكراهه، معناه ايه؟ ان كان محرم وبعدين لرفع الحرج عن الامه النبي فعله مره واحده عشان ايه؟ يتحول من التحريم الى الايه؟ الى الكراهه. طيب ماله في حكايه؟ لا خدي بالك هنا كرر النبي الفعل ده غير حكم الميه، الفعل ده واخد بالك، غير حكم الميه. هو ايه النبي كان الاول ايه؟ نهى عن الفعل ده ونهى عن الفعل ده، وكان الاختراق جميعا ما فيش فيه مشكله. وبعدين النبي ايه؟ لا خلاص بقى ايه، سواء ان هو يغتسل بالفضل ده او يغتسل المراه تغتسل بفضل الرجل، او الرجل يغتسل بفضل المراه، او يغتسلوا جميعا، ده بقى ايه؟ ممكن تعملي ده وممكن تعملي ده وممكن تعملي ده، ما فيش مشكله في فعل ده او ده او ده. لكن حكم الميه نفسها ده حاجه تاني، ده غير ده. افصلي يا جماعه، الله يهديك، افصلي ما بين دي وما بين دي. ان هو بص يا حبيبتي، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل ده. افصلي ما بين القضيتين لو سمحتي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل ده، ان الرجل يغتسل بفضل المرأة او المرأة تغتسل بفضل الرجل، لكن يختلف جميعا مفيش مشكلة ان يختلفوا جميعا هما الاثنين في الميه. خلاص. وبعدين النبي فعل ان هو ايه؟ اغتسل بفضل، اغتسل اكتر من مره بفضل الرجل، يبقى الفعل ده نفسه ما فيش فيه مشكله بقى على الاباحه، يعني يجوز الرجل ان يغتسل بفضل المراه، يجوز المراه ان تغتسل بفضل الرجل، او يغتسل جميعا، ده كله يجوز فعله. واخده بال حضرتك؟ ولكن الماء حكمه ايه؟ دي بتختلف عنه. عرفتي الماء المستعمل ده ماء طهور، ده حكمه ماء طهور، طهور مفيش فيه حاجه خالص، واخد بالك؟ لكن ان انا استخدمه ده طهر، لكن هو طهور يجوز ان انا اتطهر بيه، ان النبي اتطهر بيه. الصور ديت، الصور ديت، الصوره دي او الصوره دي او الصوره دي ممكن برضو ان انا ايه استعملها، مفيش فيها مشكله، يجوز. فاهماني؟ ماشي. حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ اي سؤال؟ لسه قدامنا 5 دقايق على انتهاء الحصه، اللي عنده اي سؤال المرة الجاية أي سؤال في الجزئية دي، عشان ننتقل لحاجة تانية. خد بالك الفقه يعني إيه؟ يعني كده الجزئية دي اتقفلت كده على بعضيها، الماء المستعمل، الماء خط نجاسة، كل ده كده خلاص. يا حبيبتي يعني بصي يا دعاء، ركزي يعني، خليكي بس معايا كده. في نهي عن استعمال الفضل، نهي يعني يحرم ان انا ان الرجل يستعمل فضل المرأة، والتانية فيها نهي ولكن ان يختصوا مع بعض دي ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ده ونهي عن الصورة دي، ولكن ان هم يختصوا مع بعض دي ما فيهاش مشكلة خالص. واخد بالك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتحول ان يختصر بفضل المرأة ويختصر بفضل الرجل، المرأة تختصر بفضل الرجل او الرجل يختصر بفضل المرأة، النبي فعله انه اختصر بفضل ميمونة، اختصر بفضل عائشة، اختصر بفضل بعد اسلام. يبقى اذا النهي ده تحول لايه؟ اباحة، زي ان هم يختصروا جميعا. اغتسل الرجل بفضل المرأة يجوز، اغتسلت المرأة بفضل الرجل يجوز، اغتسل جميعا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة، ما فيهاش مشكلة خالص. خلاص كده خلاص بقى على الايه؟ بقى على صور يجوز ان يفعل ده او يفعل ده او يفعل ده. خلاص كده؟ طيب هنا عندنا بقى حاجة تانية، يبقى الماء المستعمل حكمه ان هو طهور، ولكن الاستحمام فيه ده ايه؟ على فراغ. استحمام فيه ده على كرامة، ولكن يجوز استعماله لأنه هو ماء طهور. يعني انت عندك، انت شفتي يا جماعه لا تجمعي ما بين، يعني فرقي ما بين النقطه دي والنقطه دي. واخدين بالكم يا جماعه؟ ارجو من يعني النقط تبقى ايه واضحه بالنسبه لكم. انت عندك قبل كده حديث ابو هريره كيف يفعل دي، نعمل ايه يا ابو هريره في لما في نهي عن ان احنا نغتسل الماء الراكد؟ قال يتناول تناولا. فلازم نجمع ما بين الادله كلها. بص يا حبيبتي، عندك هنا الأول خالص يا جماعة 100 تاني، الماء لما حديث، عندنا حديث أبو هريرة لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. لا، يبقى ده هنا في نهي، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، في نهي. طب بعد كده ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواج. يبقى هنا قلنا الحكم تحول الى ايه؟ والى كراهه. ده حكم الماء المستعمل، هو ماء طهور ولكن استخدامه او ان انا استعمله ده ايه؟ ياخذ حكم الكراهه. بصي يا حبيبتي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده كده الحكم، ده حكم الماء المستعمل ان هو ايه؟ ماء طهور، ولكن ان انا استعمله يجوز استعماله ولكن اهي بصي على كره. طيب هنا عندك في حديث تاني، خلاص بقى خلي الجزئيه دي، شوف في حديث تاني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل، ده نهي يحرم. وبعدين او الرجل يغتسل بفضل المراه يحرم. الصوره اللي اجازها النبي ان هو يختلف جميعا من نفس الماء، الاناء يبقى ما بينهم هما الاثنين ياخدوا منه، دي صوره النبي هنا ما قالش عليها حاجه خلاص كده. طب بعد كده يرد عندك إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل عائشة واغتسل بفضل ميمون. واخدة بالك؟ يبقى هنا الصور ديت أو الصورة اللي كان منهي عنها بقت إيه؟ مباح إن الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل وليختلف جميعا، وممكن هما الاثنين يغتسلوا بفضل بعض. خلاص؟ أو مع بعض. فكده صور ده أو ده أو ده مفيش مشكلة فيه. المية ديت اللي انا اللي هي الماء المستعمل ده قبل كده خدنا ان حكمه على ايه؟ على كرامه. ليه؟ لان في حديث لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جن، يعني ما ينغمس فيه. يبقى تجميع الادله كلها ان دي الحديث بتاع نهى النبي عن ان تغتسل المراه بفضل الرجل، ده يا جماعه الصور، يعني كيفيه استخدام الميه دي، ولكن حكمها ايه دي حاجه ثانيه. النبي ينهى عن صوره معينه وصوره معينه لا مفيش فيها مشكله تجوز. فالنبي عشان النهي ده يفعله اكتر من مره عشان ايه؟ يبقى يتحول زي وليختلف جميعا، مفيش مشكله فيه، يجوز ان الرجل يستعيده وان هو يغتسل قبل المرأة والمرأة تغسل، مفيش فيها، دي مباح. ولكن المية دي حكمها ايه؟ على لأن قبل كده لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم الذي لا يزيد. طب كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال يتناول تناول. هنجمع ما بين الأدلة، يبقى هي إيه؟ تكون على كراهة. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم دوت اغتسل المرأة قبل ربع ده عشان الصورة إيه داخلة في المباح. مباح ان انت تفعلي ده او تفعلي ده او تفعلي ده، دي صوره ان انت ده او ده او ده يجوز لك ان انت تفعلي في الماء المستعمل. ولكن الماء المستعمل ده حكمه ايه؟ لا، ده ياخد حكم استخدمه. خدي بالك يا جماعه، الماء المستعمل ده لما انت تفضلي ده يستخدمه ده يستخدمه ده يستخدمه، في الاخر هيبقى ايه؟ يتحول الى ايه؟ خلاص كده يبقى قذر في الاخر، هيبقى ايه؟ يعني يبقى ماء هيخش فيه ان هو لا يصلح لشيء. الصورة فقط هي المباحة بتاعة الاغتسال، ولكن استخدامه على فرق. ما الصور دي يا حبيبتي، صورة الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وليختلف جميعا الصورة دي قال إنها ممكن في الماء المستعمل، واخد بالك؟ أهي وليختلف جميعا، ولكن حرم صورتين، إن الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل. لا، الصور دي ما تنفعش بصرف النظر عن كيفية المية دي أو المية دي هنستخدمها إيه، المية دي حكمها إيه، واخد بالك؟ لأن هو أحل ويختلف جميعا، ممكن ان هما الاثنين مع بعض. طيب بعد كده النبي قرر، يبقى قرر الصوره دي يبقى هتاخد من تنتقل من التحريم الى الاباحه لتكرار النبي صلى الله عليه وسلم دي. يبقى يجوز المرأة ان تختزل بفضل الرجل والرجل يختزل بفضل المرأة وليختلف جميعا. كل بس كده السنه الاولى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.